قال المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ويرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه الآية الرابعة في هذا الباب الذي تضمن أنواعا من الشرك يقع الناس فيها، وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي تركها ونفيها والابتعاد عنها. ولذلك هو يفسر شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الآيات، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله لا بد أن يترك الشرك الذي حذرتنا منه هذه الآيات. فالآية الأولى حذرتنا من شرك الغلو في الصالحين واتخاذهم وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الضر وغير ذلك من أنواع العبادات، فهذا حرمه القرآن وبين القرآن أنه من الشرك. والآية الثانية وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، بينت أن الشرك بالرضا وبموالاتي ومحبتي ويعني الإقرار بما عليه المشركون هذا من أكثر أنواع الشرك التي يجب أن يتركها الإنسان بأن يتبرأ من الشرك وأن يعاديه ويعادي أهله ويعني يبغضهم في الله عز وجل وحتى تصح له لا إله إلا الله. وكذلك الآية الثالثة تضمنت الشرك فيما يتعلق بالحكم والتشريع. قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فمن شهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يترك هذا الشرك الذي يتعلق بالتشريع، فلا يقبل إلا شرع الله عز وجل ولا يتحاكم لغيره، بل يحكم ويتحاكم بشرعه وإلى شرعه سبحانه وتعالى دون ما سواه. الآية الرابعة هي اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم. وما أحسن هذا الترتيب وهذا الجمع بين هذه الأنواع المختلفة من الشرك التي يقع فيها كثير من الناس وهم لا يدرون ولا يستشعرون. وإن كان أنداد المحبة والتعظيم أكثرهم لا يسميها آلهة وأندادا، وإنما يعظمها ويحبها حبا كحب الله، يجعل نفسه عبدا لها ويبيع دينه من أجلها. قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال ابن كثير رحمه الله يذكر الله حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه. في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. حيث صحيح طبعا. وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، لحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا، بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ حمك الله لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه، وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما فيه من الضلال. ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. قال تبرأت منهم الملائكة الذين يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصرون من عبادتهم، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. الآية فيها تفسيران. التفسير الأول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحبهم لله، كحب المشركين لله، وذلك أن الكفار يحبون الله ولكن يشركون في ذلك الحب، فيجعلون حب العبادة الذي هو حب لذات المحبوب مع خضوع له وتعظيم، حب العبادة حب لذات المحبوب على أي وجه وحال ومع خضوع وتعظيم لذلك المحبوب، يصرفون هذا للأنداد مع صرفهم ذلك لله، فهم يحبون الله ويحبون الأنداد. وأما المؤمنون فهم أشد حبا لله من حب المشركين لله، لأن حبهم لله خالص حب العبادة، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فجعل التشريك سببا لضعف الإرادة والحب منها أو تابع لها، وذلك أن الذي تنوع وتوزع حبه بين شركاء متشاكسين بين أنداد متفرقة فإنه لا يكون صادق الحب لواحد منهم. ولذلك حب المشركين لله ليس بمعتبر، لأنه لم يكن خالصا له وحده حب العبادة كما ذكرنا. أحب الأنداد حب عبادة. التفسير الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب المؤمنين لله، كالحب الذي يجب أن يكون لله. فعلى ذلك لا تثبت الآية أنهم يحبون الله، بل يحبون الأنداد حب العبادة الذي يجب أن يكون لله، الذي يحبه المؤمنون لله. المؤمنون يحبون الله حب العبادة، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأوثانهم، لأنه صادف الفطرة السليمة وصادف الحق الذي فطر الله عباده عليه. فالمشركون صرفوا حب العبادة للأنداد فخالفوا فطرتهم وما تستقر قلوبهم على ذلك، ولذلك ينقلب هذا الحب عداوة وبغضا كما دلت عليه الآيات. والمؤمنون أشد حبا لله من حب المشركين لشركائهم، لأن حب وافق الفطرة وهو دائم وهو مستمر ويظل إلى القيامة وما بعد القيامة قائما بقلوب المؤمنين، لأنه الحق وليس بباطل. والوجه الأول هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول أن المشركين كانوا يحبون الله حبا عظيما، ولكن يعني أشركوا مع الله عز وجل، وذلك أن مشركي قريش كانوا كذلك. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يميل إلى هذا القول. قال المصنف في هذا الباب: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، فلم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنه كان معه شرك. فيقول: فكيف من أحب الند أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ فهذا شرك في المحبة، شرك المحبة والتعظيم، وكما ذكرنا هو شرك هو محبة العبادة وليس أي حب. فالحب أنواع كما سبق بيانها، فحب العبادة يجب أن يكون لله وحده، والحب في الله عبادة لله، وذلك أنه من كمال حب العبد لربه أن يحب من أحبهم الله ومن أمر الله عز وجل بحبهم، وذلك بأن يستحضر عند حبه لهؤلاء المحبوبين أنه يحب الله وأن الله يحب هؤلاء فيحبهم لأجل حبه سبحانه وتعالى. وهذه الآية ليست خاصة فقط بالأوثان، بل يدخل فيها كل ما أحب من شيء، مثل حب الله حب عبادة، أو كان حبه أشد من حب الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. إذا وصل حبه للمال إلى حب العبادة بأن يستعد وأن يكون يمكن عنده أن يبيع دينه لأجله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، والعياذ بالله من ذلك. وكذا حب الرياسة فإنها، وكذا حب الصور يمكن أن تصل إلى حب العبادة، والعياذ بالله. وذلك أنه يكون عنده لو عرض عليه الكفر من أجل أن يظل معه ذلك المحبوب أو أن ينال ذلك المحبوب لكان يفعل ذلك، والعياذ بالله. فدل ذلك على أنه يعظم هذا أعظم من حب الله، أو على الأقل مساويا لحب الله، أو هو أحب هذا الشيء حب عبادة مع خضوع وذل، والعياذ بالله، وأحبه لذاته على إيمان أو كفر. وهناك من يعظم الكبراء والرؤساء ويحبهم حب عبادة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. فيدخل في هذا أنواع من الفتن، وهذا النوع الرابع من الشرك كثير الانتشار، إن لم نقل هو الشرك الذي يكثر انتشاره أكثر الأنواع قبيل الساعة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن تؤدي إلى هذا: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي منه ويصبح كافرا. ما الذي يتغير؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال مؤمنا، يعني كان مؤمن فعلا، ولكن فتن الدنيا جرته، والعياذ بالله. وعبودية الدرهم والدينار كثير من الناس يظن أنها يعني مختصة فقط بالشرك الأصغر، والله إن الشرك الأكبر حاصل فيها، بل هو كثير جدا عندما يعني يعيش الناس لا يريدون إلا الدنيا فقط، لا يريدون إلا شهوات المال والرياسة وشهوات الجنس مثلا ونحو ذلك، ولا يفكر في غير ذلك، ولو أدى به الأمر إلى أن يتحلل من دينه بالكلية. وهذا والله مشهود كثير جدا. هناك من يعني من أجل الوظيفة أو الرياسة أو الجاه يحارب دين الله عز وجل ليل نهار، ومستعد لذلك، وهو يعلم أنه يحارب الدين، ومع ذلك مستعد لأجل أن ينال شهوة حقيرة تافهة، شهوة الجنس، والعياذ بالله، شهوة النظر إلى الصور ومحبة النساء، والعياذ بالله. ما أكثر ما تنتشر. لا نعني بذلك أن كل من أحب ذلك يمكن أن يعني أن من أحب امرأة مثلا يكون كافرا، لا نقصد ذلك، إنما من أحب امرأة مثلا حتى لو أمروه بالكفر لينالها كفر، فهذا هو الذي قد عبدها من دون الله، والعياذ بالله. والذي يقول أنه يحب وأنا يقول له مثلا أنا أعبدك أو أنا أعبدك أو نحو ذلك، هذا والعياذ بالله من الكفر الذي وصل إلى هذا الحد الفظيع. وعندما يصبح المال هو هدف الإنسان من الحياة يبيع دينه من أجله، لو أمروه أن يكفر من أجل أن يأخذ بعض الأموال، والله يحدث هذا في الكثير ممن يسافر إلى بلاد الكفر، ويرى مثلا أن الكفار من النصارى وغيرهم يساندون من يعني يكون على طريقتهم ويعطونه الأموال الجزيلة، ويكون همه في المال، فيقول ولماذا لا أفعل، فيفعل ويظن أنه ينجو بذلك، فيتنصر مثلا، وهذا حاصل، والعياذ بالله. وهذه مراتب متفاوتة، لكن منها ما يصل إلى الكفر الأكبر، وهو كما ذكرنا إذا كان حبه للشيء بحيث أنه لو أمروه أن يترك دينه من أجله لفعل. فهذا يعني أي ما كان هذا الشيء، مالا أو رئاسة أو متبوعا كبيرا أو رؤساء أو صورة امرأة أو غير ذلك، فهو داخل في هذا، والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى لعبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. هذا الحب وإن سمي عشقا، ولا يصح أن يسمى عشقا، فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه. وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما. حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس حبا مع الله بل حبا في الله ولأجله عز وجل. حب الشركي والحب مع الله، يقولنا في حب الله وحب في الله ولأجله وحب الشركي والحب مع الله، ويبقى الحب الطبيعي إن أنا على الطاعة صار طاعة وإن أنا على المعصية صار معصية، وإلا بقي على أصل الإباحة. وإذا وصل هذا الحب الطبيعي إلى درجات أن يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا يبقى وصل إلى الشرك والعياذ بالله. يقول وأن تكون ما لا صلاح العبد إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله، كما في الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. قال ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته عز وجل، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها، ويصدق هذه المحبة بأن تكون محبة في الله بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقاء في النار. إذا من أحب الله حب العبادة يصدقها أن تكون كراهيته للكفر ككراهية إلقائه في النار وأشد، ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وبين إلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلقت به، لا مثيل لله عز وجل لا مثل له. يقول وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة المخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والصحيح أن مع أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، ده بيرجح التفسير الثاني، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم غيره، وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. يعني كل ما يصيب الإنسان ويتأذى به في محبة غيره لو أصابه في حب الله فهو نعيم، معنى هذه كل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، يعني أنت قد يصيبك في حبك لله نوع من الأذى والضرر، وهذا في الحقيقة نعيم لك، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. يعني ما يصيبك من مكروه في حبك لله وأنت تحبه بسبب حبه لا يكون مكروها، إنما يكون مكروها في شأن غيره. يقول ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما تعالى الله عليه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. يقصد أنه لا يجوز أن يمثل حب الله بالأشعار الصوفية أو الأشعار اللي فيها العشق ونحو ذلك، اللي هي أصلا كانت بين يعني عشاق بين رجل وامرأة هجرته وصلته، فيستعمل هذا فيما بينه وبين الله، هذا من أفظع المنكرات. هذا النوع من الشرك شرك منتشر كثير الانتشار خصوصا مع كثرة فتن الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. الذي يقدم حب المال أو الشهوة أو الرياسة أو متابعة متبوع محبوب على الطاعات دون أن يبيع دينه به فهذا نوع أو ذريعة إلى الشرك، وهذا شرك أصغر. عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وتي الخميصة الذي يبذل الطاعة الواجبة، بمعنى يضحي بها، يبذل يعني يضحي بالطاعة الواجبة في سبيل أن ينال هذا الشيء المحبوب. لو قيل له افعل المعصية لتنال المال قال نعم، إذا قيل له أكفر لتنال المال قال لا، فهذا شرك أصغر، أو هو عبد لمحبته ذلك المال حبا شديدا، يعني وصل إلى حد أن يترك الطاعة الواجبة من أجله أو أن يفعل المعصية المحرمة من أجله، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يقول الشارح، المسألة طبعا فيها بيان مهم جدا لابد من فهمه، يقول الشارح رحمه الله يقول: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذين الحديثين بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كلام عجيب، لماذا؟ أين في الحديث عن علم ويقين حتى يقال علق عصمة الدم والمال؟ من يدرينا أن في القلب يقين؟ هل شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ إنما اليقين هذا يحاسب الله العباد يوم القيامة عنه. أما أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم على أن تقال بعلم ويقين، فمن أين لنا أن نوقن أو أن نعلم أن فلانا يعلم ويوقن بهذه الكلمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علقها على إيه؟ على القول، إنما قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد الله حرم دمه وماله أو حرم ماله ودمه. يقول: كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم، الأحاديث التي أشار إليها هي أحاديث فيه في دخول الجنة، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. في حديث واحد فقط يستطيع أن يأتي به أحد يقول أنه علق عصمة الدم والمال على أن يقولها مستيقنا بها قلبه؟ ده بالعكس، ده قامت قرائن تدل على عدم ورود اليقين، ومع ذلك قال: هل لا شققت عن قلبي؟ إنما قالها متعوذا، قرائن قوية ليس لنا دخل بالقرائن مع ورود اللفظ المصرح بأنه قد شهد أن لا إله إلا الله. يقول: الأمر الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لابد من قولها والعمل بها، ويقصد العمل بها ترك عبادة الأوثان. هل هذا في الحقيقة أمر ثان أم أنه الأمر الأول؟ هم عند التأمل نجد أن لا إله إلا الله هي أن يكفر بما يعبد من دون الله، ونحن لا نؤمر، يعني نحن لا نأمر، يعني لا نقول للناس أنهم يجب أن يقولوا لفظين حتى يعصم دمهم وإيه ومالهم. وما معنى العمل بها؟ أن البعض الجهلاء يظن أن العمل بها العمل بجميع مقتضياتها، لكن المقصود بذلك أن لا يرجع إلى الشرك، وفي الحقيقة رجوع إلى الشرك ناقض لأصل للعصمة التي ثبتت، وليس أنه يشترط في أصل العصمة أن يقول كفرت بما يعبد من دون الله، فإن ذلك هو تكرير لا إله إلا الله، كأن الذي يشترط ذلك يشترط أن يكرر معنى لا إله، أن لفظ لا إله إلا الله مرتين، فأن يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وإذا قالها مرة واحدة لا تكفي، لأن لا إله إلا الله هي كفر بالطاغوت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولا إله هي معنى الكفر بالطاغوت، هي كفرت بما يعبد من دون الله، هي كلمة إيه؟ لا إله. فإزاي بعد كده يقول لا ده حاجة تانية؟ هو الكلام ده في الحقيقة الشيخ وضحه، وهو في حق من؟ إنما هو في حق من يفعل الشرك بعد أن يقول لا إله إلا الله، فهو مخصوص بنوعية معينة من الناس تحتاج إلى أن تضيف إلى لا إله إلا الله الكفر بمعبودها الذي ظلت تعبده بعد أن قالت لا إله إلا الله. هو الشيخ أصلا كان مبتلا بهذه النوعية، ناس يعبدون الأوثان ويعبدون القبور ويعبدون الأموات ويقولون مع ذلك لا إله إلا الله، وثبتت عليهم الحجة وناظرهم الشيخ وراسلهم مرات وقاتلهم، فهؤلاء كيف يكون إسلامهم؟ يكون إسلامهم بأن يصرحوا هم ما زالوا يقولون لا إله إلا الله. فإن الذي يقول لا إله إلا الله حال شركه لا تكفي النطق المجرد حتى يصرح بالرجوع عما كان يعبد وبترك ما كان يعبد من دون الله. نعم، هو المرتد فعلا، يعني هؤلاء الذين مش كلهم طبعا، لان في ناس من اهل الكتاب يقول لا اله الا الله ويعبدون غير النصارى، لو كنت طلبت منهم لا اله الا الله لبذلوها، لا قالوا لا اله الا الله، ومع ذلك هم يقولون ايه؟ عيسى ابن الله او عيسى هو الله. فهؤلاء لا يكفي فيهم لا اله الا الله حتى يضيفوا لذلك محمد رسول الله وعيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. فهؤلاء إسلامهم يكون بذلك. الذي يقول الشهادتين حال كفره فهذا يلزم أن يضيف إلى الشهادتين الرجوع عن الكفر. أما أننا نطلب منه أن يكرر اللفظ أو أن يعدد أنواع الآلهة التي تعبد دون الله، يقول كفرت باللات، كفرت بالعزة، كفرت بعبادة المسيح، كفرت بعبادة الطواغيت، كفرت بالشمس وبالقمر، لا يمكن. هذا لا يقوله عاقل فضلا عن عالم، فإن ذلك مما لم يأتي به كتاب ولا سنة. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني حارب الناس ماذا كان يعصم دمهم وأموالهم بذلك؟ بماذا؟ بلا إله إلا مجردة. فمن يقول غير ذلك ويريد أن يعمم هذا الكلام فكلامه خطير للغاية وكلام غير سديد. يقول الشارح رحمه الله: قلت وفيه معنى لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال المصنف رحمه الله: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. الشيخ محمد الوهاب في مسائله على هذا الباب يقول هذا الكلام، الحديث ده يقول من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضح وحجة ما أقطعها للمنازع. الكلام ده احتج به أهل البدع كثيرا جدا على امتحان الناس بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله في لوازمها ومعانيها ومقتضياتها والعمل بها، وأنواع الشرك المنتشر في الناس يعني أو يوجد أنواع منه فيمتحنون الناس فيه. فمن لم يأتي بما يوافقهم في ذلك أبطلوا لا إله إلا الله احتجاجا بكلام الشيخ، وإنما قصد الشيخ رحمه الله من ارتد بعد إسلامه أو من كان ينطق الشهادة حال كفره وهو مشرك، فلا بد من أن يضيف إلى ذلك الكفر بما عند الله. وإلا فحقيقة الحديث عند التأمل أن من قال لا إله إلا الله وكفر بذلك بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله. يعني هذا من عطف البيان والتفسير، إن كفر بما عند الله تساوي كلمة لا إله إلا الله. هذا الكلام للمصنف رحمه الله احتج به أهل البدع في تكفير عوام المسلمين المستور حالهم أو في التوقف عن الحكم بإسلامهم وعصمة دمائهم وأموالهم، وذلك دون النظر من هؤلاء المبتدعين إلى سيرة الشيخ ودعوته ومن كان يقاتلهم وينازعهم، وجعل هذا الحديث حجة عليهم. الشيخ جعل الحديث حجة على ناس منهم ذا يقول حجة أقطعها للمنازع. مين اللي كان بينازع الشيخ؟ عباد القبور اللي الشيخ يقيم عليهم الحجة، وهو يقول فيهم: وإذا كنا لنكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ فالشيخ رحمه الله إنما كان يكفر بعد إقامة الحجة. وأكثرهم في الرسائل اللي يقرأ كتاب يعني تاريخ نجد ويجد رسائل الشيخ رحمه الله وكذا مؤلفات الشيخ، مجموع مؤلفات الشيخ في طابة جامعة الإمام محمد بن سعود، يجد رسائل كثيرة جدا يتضح منها أن الذين يقاتلون شيخ ورسلهم يقرون بما قامت به الحجة، ويعني يصرحون بأنهم قد علموا أن ما يدعو إليه الشيخ هو التوحيد وأن ما خلفه هو الشرك، ومع ذلك يظلون على عداوة الشيخ ونحو ذلك. نقول إن الشيخ رحمه الله إنما كان ينازع ويقاتل من أصر على الشرك من دعاء غير الله أو رضي به وأقره أو حارب التوحيد وأهله مع أهل الشرك بعد بلوغ الحجة التي كان يدعوهم إليها ويبينها لهم من أدلة الكتاب والسنة القطعية. وكان هؤلاء مع حالهم هذا يقولون لا إله إلا الله، فكان رحمه الله يعاملهم على أنهم مرتدون. والمرتد الذي يقول لا إله إلا الله حال كفره لا ينفعه مجرد الإقرار بها حتى يضيف إليها الرجوع عما كان سبب ردته، كما هو معلوم من كلام أهل العلم في أبواب الردة. وهذا مثل قول أهل العلم في الكتابي الذي يشهد حال كفره لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أو يقر بالوحدانية مع كفره. يعني اليهود بعضهم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نشهد أنك نبي، فقال فما يمنعكم أن تتبعاني، فقال إن الله وعد داود أن لا يزال في ذريته نبي، يعني أنت نبي بس مش بتاعنا، لن نتبعك، هننتظر مين؟ ننتظر داود، النبي من نسل داود. فكان هذا مع شهادة له النبوة لا يكون إسلاما، لا، زي ما كثير من اليهود والنصارى يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لكم إليكم أيها العرب أو أيها المسلمون نحن على نبينا نحن أو على التزامنا بديننا نحن. فهؤلاء كيف يسلمون؟ يقولوا لا إله إلا الله رسول الله، ما تكفيش، لأنهم يقولونها حال إيه؟ كفرهم. لابد أن يضيفوا إلى ذلك أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله إلى الناس كافة، أنهم تركوا عبادة المسيح وعبادة الأحبار والربان أو نحو ذلك. يعني سبب الردة أو سبب الكفر الأصلي الذي كانوا عليه مع نطقهم بالشهادتين لابد أن يرجعوا عنه حتى يحكم بإسلامهم، إذا امتنعوا من ذلك لم يحكم بإسلامهم. فلابد أن يضيف إلى الشهادتين عند إسلامه اللي هو اليهودي أو النصراني مثلا شهادته لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لعموم الإنس والجن، وكالبهائية والقديانية هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويضيفون إلى ذلك إيه؟ أن البهاء رسول الله أو نبي الله أو أن القدياني رسول الله والعياذ بالله. فهؤلاء كفار مرتدون، كيف إسلامهم؟ لو شهد أن لا إله إلا الله رسول الله فهو أشهدها وهو مقر بيها، يبقى لابد أن يضيف إلى ذلك تكذيب هذا الإيه؟ القدياني. ولذلك أتباع مسيلمة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وأن مسيلمة رسول الله، يبقى إسلامهم بتكذيب مسيلمة، لأنهم يرجعوا ويقولوا مسيلمة كذاب، لا يكف عنهم السيف قبل أن إيه؟ قبل أن يكذبوا مسيلمة ويتبرعوا من نبوته من دعوى النبوة. يقول كما فلا بد أن يضيفوا البهائية والقديانية، لا بد أن يضيفوا إليها تكذيبهم بالبهاء وبالقدياني كما فعل الصحابة مع أصحاب مسيلمة الكذاب وأمثالهم. أما أن يجعل هذا الكلام من الشيخ رحمه الله اللي يقولون الكلام ده حجة قاطعة المنازع، حجة للتوقف في عصمة دم ومال من ثبت له حكم الإسلام ولم يعلم عنه ردة وخروج من الشرع ولا يحكم بإسلام من نطق الشهادتين أو ولد لأبوين مسلمين أو أحدهما حتى يختبر ويمتحن بتفاصيل معينة وضعوها، يعني بتوع التكفير لهم تفاصيل معينة في الامتحان، وبتوع التوقف لهم تفاصيل معينة، والقطبيين لهم تفاصيل معينة، كل واحد له ايه وله تفصيل امتحن الناس فيه، واذا اقرب هو ده اللي موحد، واذا ما اقرش يبقى مش موحد. هذا القول من اخطر البدع واضلها، بل هو مخالف للمعلوم الدين بالضرورة كما ذكره ابن راجب رحمه الله. فكيف يحمل عليه كلام الشيخ ويقال ان هذا قصده، ويقال ان ده قصده على كل المسلمين، ان هو اذا توقفوا عن الكفر بما يعبد من دون الله يقصدون بذلك تفاصيل معينة، وإلا فكل المسلمين لو سألتهم أتعبدون غير الله أنكروا ذلك بالكلية وتبرأوا من ذلك. لو واحد قال أنا أعبد غير الله، أنا أعبد الملك الفلانية أو الرئيس الفلاني، لكان كافرا من ساعته، ده يتصور في ذلك. لكن ولا حتى القبر الفلاني ولا الشيخ الفلاني الذي يقول مدد يا سيدي فلان أو مدد يا حسين أو نحو ذلك، هؤلاء لو قلت لهم أنت تعبد الحسين لتبرأ من ذلك. المشكلة عنده أنه لا يعلم أن مدد يا فلان عبادة، فهذا يحتاج إلى إقامة الحجة في أن تبين أن هذه الكلمة منك تناقض لا إله إلا الله. فإن أصر فهو يبقى ناقض للا إله إلا الله، لم يكفر ما يعبد من دون الله. أما أن يجعل هذا أصل لكل أحد إن أنا لازم أختبر في أنواع المعبودات من دون الله، فهذا من أبطل الباطل. وكذلك نقول لو أن الإنسان الذي يعني يقول مدد يا سيدي فلان قلت له أنت تعبد، فقال لك نعم أنا أعبد، لكان كافرا من ساعته ولخرج من الملة، لأنه لم يتبرأ مما يعبد من دون الله ابتداء وتصريحا، بخلاف من لا يدري أن هذه عباد. يبقى إقامة الحجة أنا مش هقول لواحد يقر بأنه يعبد غير الله أو أن فلانا إله، مش هقول له ده أنت لسه أقيم عليك الحجة، الحجة قد بلغته ببلوغ كلمة لا إله إلا محمد رسول الله، لا الحجة قامت بالفعل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فلو واحد قال لي باللفظ أنه يعبد فلانا مع الله الحمد لله لكان كافرا من ساعته، لأن الحجة قائمة عليه. أما المتصور فيه الجهل أنه يقول لك أنا لا أعبد إلا الله، ولكنه يطوف بالقبر، ولكنه يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، هو لا يدري ولا يقصد أن يعبد غير الله، ولا يعلم أن هذه عبادة لغير الله. يبقى إقامة الحجة عليه إزاي؟ أنه بين هذه عبادة، زي من يتحاكم إلى من يحكم بغير شرع الله أو من يحكم بغير شرع الله. هو لو قال أنه يعبد غير الله لكفر من ساعته، أو أنه يرضى بهذا ربا من دون الله، يرضى بهذا القاضي أو هذا الحاكم أو هذا الملك، يبقى انتهى أمره، لكنه لا يدري. فإقامة الحجة معناه بيان أن هذا الذي تفعله عبادة من دون الله، فإن أصر بعد إقامة الحجة فهو الإيه؟ الكافر. أما قبل ذلك فإنه لا يريد عبادة غير الله، ولا يقصد أن يعبد غير الله، ويقع في هذا جاهلا، وبالتالي فلا بد من إقامة الحجة عليه. وسأتي بيان يعني ما يثبت به حكم الإسلام والكلام على غضب الجاهل بعد ذلك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.